كما يقال في أمير المؤمنين الحديث كسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة ومالك والأئمة الكبار، أو من يقال فيهم ثقة ثقة أو ثقة ثقة أو ثقة الحج أو يقال فيه ثقة، هذا حفظ هذا ضبط تام. ولذلك احنا قلنا العدل الضابط الألف واللام تفيد الكمال والاستغراق، معناه الضبط الثاني ضبط كتابه، وهو أن يحفظ كتابه من ورطه السر، أن يدخل فيه ما ليس منه، يحفظ كتابه في حرز لئلا يتناوله صبي أو وضاح أو كذاب أو أهل بدعة كالزنادقة فيدخل فيه ما ليس منه. إذا هذا عنده ضبط كتاب. وقد يكون رجل عنده ضبط كتاب وليس عنده ضبط فؤاد ولا صحيح، معنى يقولون فلان صحيح الكتاب ويعنون بذلك أحيانا صحيح السماع. إذا قد يكون رجل صحيح الكتاب، أما إذا حدث من حفظه فيخلط، فيبدأ يقولون إذا حدث من حفظه شوش، وإذا حدث من كتابه فكتابه صحيح منضبط. والمقصود من هذا الضبط تمامه لا خفته، لأنه إذا خف ونزل صار في حيز الحديث الحسن. إذا نحن بشرط العدالة أخرجنا الكذب وأخرجنا الفاسق وأخرجنا المجهول بأنواع، مجهول عين وهو من لم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقه مطر، ومجهول حال ما روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه مطر. وليس يا إخوة إذا ذكر الراوي في كتب التراجم ولم يذكر في جرح ولا تعديل قلنا هو ذكر، لا، هذا من التساهل في المكان. إذا لم يذكر في الراوي جرح ولا تعديل وروى عنه أكثر من واحد أو روى عنه واحد فقط لا نقول وثق، لأن الأصل في المسلمين العدالة والثقة، لا، هذا مذهب ومنهج ابن حبان. لابد أن يوقف على الشخص إما مدح وإما قدح لكي نحكم عليه، إما مدح يكون ثقة أو صدق أو إلى ذلك، وإما قدح فيأخذ نصيبه من هذا القدح. فلا نمر على راوي ولم نرى فيه جرحا ولا تعديلا في كتب الرجال ونقول هو ثقة عاد، لا، هذا تساهل. إذا الآن باشتراط العدالة أخرجنا كم؟ واحد الكافر، الثاني الفاسق، الثالث المجهول، مجهول عين، أحيانا يقولون مجهول عين، يعني مجهول ذات، أهو من الكوفة؟ أهو من البصرة؟ أهو ابن فلان؟ أهو ابن فلان لا نجح، معناه أهو مؤذن؟ أهو إمام؟ أهو رجل صالح؟ لا نجح. طيب عندنا مجهول عين، عندنا مجهول حال، وعندنا مصدر. المجهول الحال من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. المصدر عرفت عين وذات، هو فعلا وجد على وجه الأرض، كان حيا يوما ما في البلد الفلاني، لأن مجهول عين يقول لك خير غريب، عدم عدم، يقول لك هذا إسناد، يعني إسناد مضمن ليه؟ وقت مجهول مش عارف أنت تحكم على ماذا؟ معنى إجبار؟ إذا المعنى الجهالة أنواع، جهالة حال، مجهول حال، مجهول عين، المسطور. وعندنا مبهم، وعندنا غير المبهم، عندنا مبهم، إذا معنى خمس صور، في باب الجهالة. عندنا مهمل عن زيد عن بكر عن علي عن صالح، ما عرفنا زيد بن مالك، ما عرفنا صالح بن مالك، ما عرفنا علي بن مالك، هذا اسمه ايه؟ هذا عن سفيان مهمل. سفيان بن لا ندري هو ابن عيينة أهو الثوري أو سفيان ثالث، لأن عن حماد حماد بن ما عرف لأن اسمه ايه؟ مهمل. أهمل تعيين ذكر أبيه، أهمل تعيينه من بين الرواة لأنه اشتغل علينا بالرواة الأصل. وعندنا مهمل عن رجل عن شيخ عن امرأة عن صبي عن عمه عم من لنا على أخوات عن امرأة من الحي لنا، هذا اسمه ماذا؟ مبهم إبهام. طيب عندنا بارك الله فيكم مسألة يعرض لها العلماء التوثيق على الإبهام. حدثني من لا يهتم، حدثني الفقه هو من لا ندري، حدثني أوثق الناس لا ندري، يكثر من هذا الشكل رحمه الله. ومالك رحمه الله وجماعة الصواب أن التوثيق والتعديل على الإبهام لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عند الإمام ضعيفا في حقيقة الأمر، قد يكون ثقة عند الإمام ضعيفا في حقيقة الأمر، قد يكون مقبولا عند الإمام متهما عند الإمام الأخر. كإبراهيم ابن أبي أهل أسلم عند الإمام الشافعي غاية الثقة، وعند الإمام أحمد قال مرجع قدر جهل كذاب كل بلية فيه، وهو واحد إبراهيم بن أبي يحيى الإسلامي يكثر عنه الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده المجموع عن إخوان وقد طبع وحقق. إذا الآن التوفيق على الإمام والتعديل على الإمام الصواب فيه أنه لا يقبل من صاحبه أو الذي أطلقه. طيب تعالوا بنا إلى الضبط. أخرج يعني الضبط التام، أخرج تقريبا الضبط إلى واحد من طيل فيه صدوق، من طيل فيه لا بأس به، من طيل فيه ليس ببأس، من طيل فيه مأمون خيار. هذه الضغط إذا قنقول كمان الضغط أخرج ماذا؟ خبير الله أخرج سيء الحب، معنى أخرج المختلط، أخرج فاحش الفاحش في سوء الحب، فحش في سوء الحب يعني زيادة، معنى كل هذا ينافي الضبط، كل هذا ينافي الضبط. إذا في أشياء فواضح وأمور يطعن بها في العدالة وتنافيها، هناك فواضح وأمور يطعن بها في الضبط. منها كذلك المخالفة للخطاب، كم ذكرنا الآن؟ واحد اذكره الآن، اذكروها لنا. خفة الضبط أخرج ينافي تمام الضبط، خفة الضبط هذا واحد. ها عندك شيء؟ سيء سوء الحب، فحش الغلط، كثرة الأوهام، مخالفة الثقات. طيب صحيح. و الاختلاط داخل في الغفلة. ومن علامات الغفلة يا إخوان أن يلطن، أن يلطن، يأتي بالحديث ويلطن فيه، يقف فيقول له عن صالح، فيقول عن صالح، يقف فيقول عن سفيان، قال له عن سفيان، يقول عن سفيان، يتلطن، يقبل التلقين. إذا معنى حفة الضرب، معنى سوء حفة، معنى فحش الغضب، معنى مخالفة افتقار، معنى هذا الغضب، شدة الغضب، شدة، كل هذا ينافي الضرب. إذا كم الشروط الآن التي أخذناها؟ أمر الاتصال، أمر العدالة، أمر الضبط، ما ينافي الاتصال ويقدح فيه، ما ينافي العدالة ويقدح فيها، ما ينافي الضبط ويقدح فيه. بقي معنا شرطان سلبيان، وهما نفي الشذوذ ونفي العلة، والعلة والشذوذ أمران عظيمان مهمان لطالب العلم. الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أكبر، لمن هو أرجح منه، مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه هي النكار. إذا معنى حديث شاذ ضده حديث محفوظ، معنى حديث منكر ضده المعروف. الحديث الشاذ يجمع أمرين، تفرد ومخالفة، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أرجح منه، تفرد وأيضا مخالفة لمن هو أرجح، كأن يكون ثقة خالف من هو أوثق منه، واحد أوثق منه، كأن يكون ثقة خالف ثقتين، كأن يكون ثقة خالف ثلاثة، وهكذا، كأن يكون صبور خالف ثقة، يدخل في نفس التعريف، لأننا قلنا المقبول يشمل الثقة والصبر، يشمل ماذا؟ الثقة والصبر، والمنكر الضعيف إذا خالف من هو أرجح منه، إذا خالف المقبول الضعيف، إذا خالف المقبول كان يكون ضعيفا خالف ثقة أو صبر، فالقول قوله الأرجح والآن الأكثر وصفا، أو الأكثر عددا والأرجح وصفا. والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامة منه، سبب خفي غامض، كان كالانقلاب، كالانقلاب، انقلاب الحديث على الله، معنى المخالفة والإدراج، كل هذه علم، وبابها كما ذكرنا أحاديث الثقة، أحاديث الثقة، والمقصود بالعلة الخفية. أما الضوادح السابقة في الاتصال، في العدالة، في الضبط، هذه الضوادح وعلل ظاهرة، بقيت معنى العلل الخفية وهي منصوص عليها. وتصوروا أنه قال لا يكون شادا ولا معلما، لأن ليس كل شذوذ يكون قادحا، بخلاف ما قال من غير شذوذ ولا علم، فهذا تعريف غير دقيق، إنما الصواب أن يقال ولا يكون شادا ولا معلما. ولماذا نص على الشذوذ مع أنه من العلم؟ إشارة وتنبيها لمذهب الفقهاء الأصوليين الذين يقتلون زيادات الثقة مطلقة ولا يميزون بين ما يقبل منها وما يرد، فاحتاجوا على التنصيص في أمر نفي الشذوذ، وإلا الشذوذ من العلة، من جملة العلة، لكن أرادوا أن ينصوا تأكيدا على مذهب المحدثين الذي هم الأصل في تقعيد الشافعي وهم أهل الفهم وأهل العلم في هذا، وقولهم حجة. هذه الشروط يا إخوان شروط متفق عليها، وهناك شروط مختلف فيها، وإنما أطلنا في هذا الشروط متفق عليها لأن عليها العمل والعمل التعويل. فأي حديث قيل في حديث صحيح هو باعتبار توفر هذه الشروط فيه على الظاهر، كأنه قال هذه الشروط الخمسة التي تدرسها تبحثها وتلتمسها متوفرة في هذا الوصف، في وصف الحديث بالصحة. وفرق بين قولهم حديث صحيح وإسناده صحيح، وفرق بين قولهم حديث رجال ثقات وحديث صحيح، وبين قولهم حديث رجال صحيح ورجال البخاري ورجال مسلم ورجال الشيخين او على شرط البخاري او على شرط مسلم. كل هذا لا يضمن لك ان الحديث يكون صحيح. العبره بالقول الاول. وكذلك من قال هذه العباره؟ هل هو اهل لقوله هذا حديث صحيح ام انه عهد عليه التشاؤم؟ هل هو من اهل القصاص ام لا؟ والعارفين المتبحرين في البحث النافين العلل عن الاحاديث ام الامر ليس كذلك؟ فينظر فينا. وان شاء الله بقيت معنا بعض تنبيهات ومسائل تتعلق بهذا النوع يرحمكم الله. نؤخره ان شاء الله بدرس الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Well, there's